أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة Thank you.

وأنهار من عسل عسل مصفى وأنهار من عسل عسل مصفى فيها شاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة وعد المتقون الله يا آل الشحار الله يا سيدي فيها وأنهار الخمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك مختوم كتابه